أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مريض عاجز عن الوضوء بسبب الشلل، ويقوم بتوضيئته ممرض كافر يغسل يديه ويمسح رأسه ونحو ذلك، فهل هذا يجوز؟ وهل من دليل من السنة على ذلك؟ أحسن الله إليك. المريض عليه أن يتوضأ إن كان يستطيع الوضوء بنفسه، وهذه السنة أن يعمل الإنسان العبادة بنفسه، أن يباشر الوضوء، يباشر غسل بنفسه. الحال الثاني أن لا يباشر، الحال الثاني يعني أن يباشر إحضار الماء ويباشر الوضوء. هذه السنة، الإنسان عليه في عباداته أن يباشر كل شيء بنفسه ولا يوكل أحد، لا قريب ولا بعيد، في الماء، لأنها عبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر عبادات بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكلما باشر العبادات نكلم نفسه كلما أجر عليها، ما دام أنه ينوي بذلك التعبد سبحانه وتعالى. الحال الثاني أن يحضر له الماء، لا بأس أن يحضر للإنسان الماء، فلا بأس من ذلك بإحضار الماء للإنسان والنبي، خاصة عند الحاجة. وربما أحضر للنبي عليه الصلاة والسلام شيء من الماء لأجل الغسل، وكان الصحابة الذين يلذون به ممن يجتهدون في خدمة الصلوات الله وسلامه عليه، وإن كان هو لا يطلب ذلك. الحال الثالث مباشرة غسل العضو، هذا لا يشرع في الأصل، لا يشرع للإنسان أن يطلب من أحد أن يغسل أعضاءه. الحال هذا نوع، إذا كان إنسان مستطيع، نوع من الترف والترفه الذي هو خلاف السنة. لكن عند الحاجة مثل إنسان مريض وتيسر له من يقوم عليه بذلك، فالفقهاء يقولون يلزمه ذلك، جمهور الفقهاء يقول يلزمه أن يتوضأ إذا وجد من يوضئه. ومنها العلم من قال إذا وجد بثمن المثل، وهذه مسألة موضع خلاف، لكن ما يتعلق بخصوص هذه المسألة وهو إذا كان المباشر لهذا العمل إنسان كافر، هذا لا يضر، لا يضر، لأن المتوضأ في الحقيقة هو المكلف نفسه، والمكلف نفسه، والواجب عليه النية، أن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية. فهو حينما يتوضأ ويصب عليه الماء أو هو يباشر وهو ينوي، هذا لا يضر، كما لو صب عليه إنسان لا نية له، من صبي لا يعقل الوضوء، أو إنسان يعني في حكم المجنون أو الأبله الذي لا يعقل ولا يفهم فصب عليه، فهذا لا بأس به وهو ينوي هذا الشيء. ولو أنه باشر إذا كان لا يستطيع غسل أعضائه فباشر غسل أعضائه فهو ينوي، لأن المقصود هو النية، وهذا الماء بلا نية لا حكم له. فلو أنه هو نفسه توضأ، لو غسل أعضاءه وباشر غسل أعضاءه بلا نية، بنية التبرد، فهذا لا حكم له ولا يكون وضوءا ولا يرفع الحدث. ولو وضأه غيره بنية الوضوء كان وضوءا لأن الأعمال بالنية. بل لو أن إنسان جلس تحت ميزاب ويصب عليه الماء، ميزاب يعني ليس إنسان ولا غيره، فصب عليه الماء وهو لا يحرك أعضاءه، فلما صب عليه نوى بذلك غسل وجهه بالنية والمضمضة والاستنشاق ثم بالوضوء، ثم بعد ذلك صب على يديه نوى غسل اليدين ثم الرأس، لكن الرأس في خلاف، هل يكفي أن يسيل الماء على الرأس في الوضوء أو لا بد من المسح؟ في خلاف، وهذا ينحو إلى قاعدة ذكرها بعضها العلم، وهل يجب المسح وامسحوا برؤوسكم، أو هو المقصود هو البلل بالماء، فإذا حصل بصب الماء عليه حصل وأكثر، وإن كان غسل الرأس غير مشروع، لكن هذا هو الواقع، يعني إنسان تحته ثم بعد ذلك نوى غسل رجليه، نوى غسل رجليه، أجزأ الوضوء بذلك بالنية، أو سقط في بركة مسبح ثم رتب بالنية، فالمعول في مثل هذا على النية. نعم.